بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟ قلت: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلقهم لعبادته، لم يخلقهم ليتقوى بهم من ذلة، ولا ليتعزز بهم من قلة، وإنما خلقهم لشيء واحد، وهو أن يقوموا بعبادة الله وحده لا شريك له. وعبادة الله وحده لا شريك له مصلحتها راجعة إليهم، الله ليس بحاجة إلى عبادتهم ولا عبادة غيرهم. قال تعالى: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. إن الله لغني حميد. الله ليس بحاجة إلى عبادة أحد، وإنما هم المحتاجون إليها لأجل أن ينقذهم الله بها من عذابه، ولأجل أن يدر عليهم الخيرات والبركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فمصلحة العبادة راجعة إليهم. من رحمته جل وعلا أن أمرهم بعبادته وشرعها لهم، بينها لهم. فهذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله، أن يقوموا بعبادة الله وحده لا شريك له. ولكن الكثير منهم تركوا عبادة الله وعبدوا معه غيره، تركوا عبادة الله وحده، هم عبدوا الله لكنهم أشركوا معه غيره، فبطلت عبادتهم، لأن الله لا يقبل من الأعمال والعبادات إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي العبادة التي تنفع صاحبها. أما من ترك العبادة نهائيا هذا ملحد، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهذا مشرك، ومن عبد الله وحده لا شريك له فهو موحد. فالعبادة هي الحكمة من خلق الخلق، يقوم بعبادته، فإذا قاموا بها رجع نفعها إليهم، عمرت بها الأرض ودرت بها الخيرات والبركات. ما أصاب العالم وما أصاب الناس من قديم إلى الآن من نكبات وعقوبات إنما هو بسبب الشرك أولا، الشرك، ثم بسبب ذنوبه. الشرك أهلك الله به الأمم، الشرك أهلك الله به الأمم قبلنا، قوم نوح وعاد وثمود إلى آخر ما قص الله سبحانه وتعالى علينا من أخبار الأمم التي هلكت. بأي سبب هلكت؟ بسبب الشرك لله عز وجل. الله خلقهم لعبادته وحده لا شريك له، فأشركوا معه غيره، فأرسل إليهم الرسل تدعوهم إلى الرجوع إلى عبادة الله وترك عبادة غيره، فأبوا استمروا على شركهم، فأنزل الله بهم العقوبات المهلكة وقطع دابرهم، لأن الأرض لا تعمر إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. فلذلك أصاب المشركين ما أصابهم مما قصه الله علينا في القرآن الكريم من أخبار الأمم الهالكة التي عصت رسلها وبقيت على الشرك بالله عز وجل. نعم. صحيح. فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟ قلت طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا تعريفها، اسم جامع، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه فهو من العبادة، وما لا يحبه الله ولا يرضاه فهو من الكفر ومن الشرك والإلحاد. ولذلك بعث الله الرسل من بداية من نوح عليه السلام، واستمر إرسال الرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يأمرون الناس بعبادة الله ويردونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فمن أطاعهم نجا في الدنيا والآخرة وسلم، ومن عصاهم هلك، من عصاهم هلك، أهلكه الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى؟ قلنا إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هنا سؤال، ما هي أنواع العبادة، ما هي أنواع العبادة التي أمر الله بها؟ نعم. فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى؟ قلت من أنواعها الدعاء. نعم، من أنواع العبادة، وبل هو أعظم أنواعها، الدعاء، لئلا يدعى إلا الله، له لا شريك له، لا يدعى غيره من الأصنام والأوثان والأضرحة وغيرها، لا يدعى إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أي هو أعظم أنواعها، أعظم أنواع العبادة الدعاء، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لا يدعى غيره من صنم أو وثن أو قبر أو جن أو إنس، لا يدعى إلا الله ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قلت من أنواعها الدعاء والاستعانة. الدعاء كما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فادعوا الله مخلصين له الدين، يعني الدعاء، فسمى الدعاء دينا لأنه أعظم أنواع العبادة وأكبرها، فلا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، طلب الخير وكف الشر وحصول البركات كلها تترتب على إخلاص الدعاء لله عز وجل في الدنيا والآخرة. من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماهم كافرين الذين يدعون غير الله سماهم كافرين ومشركين أيضا. نعم. والذين أخلصوا الدعاء لله مؤمنون موحدون. نعم. قلت من أنواعها الدعاء والاستعانة. وكذلك الاستعانة، وهذا في القرآن في أول الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت، ولا نعبد سواك، ولا نستعين إلا بك، لا نستعين إلا بك. فالاستعانة من أنواع العبادة، فلماذا ذكرها؟ اهتماما بها. ذكر العموم إياك نعبد، ثم ذكر الخصوص، قال وإياك نستعين، لا نستعين بغيرك. نعم. والاستعانة والاستغاثة. والاستغاثة، الاستغاثة هي طلب الغوث في الشدائد، طلب الغوث في الشدائد، والمخلص من الشدائد. لا يخلص من الشدائد ويدفعها إلا الله سبحانه وتعالى، هذه هي الاستغاثة، وهي أخص من الدعاء. الدعاء أعم والاستغاثة أخص، لأن الاستغاثة لا تكون إلا في حالات الضيق وحالات الكرب، وأما الدعاء فهو يكون في حالات الضيق وفي حالات الرخاء وفي دائما وأبدا. فالدعاء أعم من الاستعانة وأعم من الاستغاثة. نعم. وإلا الاستعانة والاستغاثة من أنواع، من أنواع الدعاء. نعم. والاستغاثة وذبح القربان. ذبح القربان، الذبح، ذبح الحيوانات إن كان لأجل أكل لحمها فقط هذا مباح، إن كان لأجل أكل لحمها فقط فهذا مباح، كلوا مما ذكر اسم الله عليه، لكن بشرط أن يذبح لله عز وجل، لا يذبح للأصنام، لا يذبح للقبور، لا يذبح للجن ولا للإنس، فإن ذبح لغير الله فالذبيحة حرام. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، حرام، فلا يجوز أكل ذبائح المشركين ولا الذبائح التي ذبحت للقبور أو لغير الله عز وجل، ذبائح شركية لا تحل. نعم. وذبح القربان والنذر. النذر، النذر هو أن يلتزم المسلم عبادة لم يلزمه الله بها، لم يلزمه الله بها لكن ألزم بها نفسه، كأن يقول لله علي أن أذبح كذا وكذا، أن أتصدق بكذا، لله علي أن أصوم كذا وكذا، لله علي أن لله علي أن أصوم، لله علي أن أصلي صلوات نوافل، هذه نذور. النذر هو التزام العبد شيئا لم يلزمه الله به تقربا إلى الله، وقصده التقرب إلى الله، والنذر عبادة، من أنواع العبادة النذر. لا يجوز أن ينظر للقبور أو للأضرحة أو للأموات أو للأشجار، وإنما النذر لله، لأنه نوع من أنواع العبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. قال الله جل وعلا: وليوفوا نذورهم. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني وسيجازيكم عليه، سيجازيكم عليه. قال تعالى في الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. والخوف، الخوف هو الوجل، الخوف هو الوجل من المكروه، الوجل من العدو. والخوف إن كان مجرد خوف فقط أو خوف طبيعي، كان يخاف الإنسان من السبع، يخاف من العدو، يخاف، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ عليه، وعليه أن يتحصن من هذا الخوف، يتحصن منه بالحصون، بالسلاح التي تدفع هذا الخوف، عليه أن يعمل الأسباب الواقية، أمره الله بذلك، توقي الحذر وتوقي الخوف بما يمنعه ويكفه، هذا أمر مطلوب. هو الإنسان يقول: أنا ما أخاف شيء، ولا أنا متوكل على الله ولا أخاف. نعم، توكل على الله، ولكن يجب عليك، وهذا ليس خوفا، أن تتخذ الأسباب الواقية من المحذور، هذا ليس خوفا، وإنما هو تحصن وتحرز لما يدفعها. نعم. والخوف والرجاء، والرجاء يعني يكون المسلم ما يخاف فقط، يخاف ويرجو. خوف والرجاء يدعون ربهم رغبا ورهبا، رغبا هذا الرجاء، ورهبا هذا الخوف، يجمعون بينهما، لا يخافون فقط ولا يرجون فقط، وإنما يجمعون بينهما، يخاف الله ويرجوه، يرجو، يخاف من عقابه ويرجو ثوابه، لا بد من هذا. نعم. والتوكل، توكل وهو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم أنواع العبادة، فاعبده وتوكل عليه. اعبده هذا عام، توكل عليه هذا خاص، فلماذا عطف التوكل على العبادة مع أنه نوع منها؟ لأهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى، من عطف الخاص على العام، إياك نعبد هذا عام، وإياك نستعين هذا خاص، فهذا من عطف الخاص على العام اهتماما به. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني صلاة العصر، لماذا؟ هي داخلة في قوله حافظوا على الصلوات، فلماذا أمر بالمحافظة عليها بعد الأمر بالمحافظة على الصلوات كلها اهتماما بها؟ لأن الصلاة الوسطى لها ميزة على غيرها، وفيها فضل عظيم، خير كثير لمن حافظ عليها. نعم. والإنابة، الإنابة وهي الرجوع إلى الله سبحانه بالتوبة، الرجوع إلى الله بالتوبة، التوبة والإنابة بمعنى واحد. نعم. والمحبة، والمحبة لله عز وجل، يعني ما يخاف من الله فقط، لا بد أن يجمع معها المحبة، يخاف ويرجو ويحب الله جل وعلا، يخافه ويحبه، هذا خاص بالله. أما الأشياء الأخرى تخافها فقط وتتوقع منها فقط، مثل السباع، مثل العدو، مثل تخافها ولا ترجوها. أما الله جل وعلا فإنه يخاف ويرجى، يخاف عقابه ويرجى ثوابه، فلا يخاف الإنسان فقط. هذه طريقة الخوارج، الذين أخذوا الخوف فقط هم الخوارج، والذين أخذوا الرجاء فقط هم المرجئة، والذين جمعوا بينهما هم أهل التوحيد، هم أهل التوحيد والإخلاص لله عز وجل. نعم. والخشية، والخشية خشية الله عز وجل، وهي نوع من الخوف، الخشية نوع من الخوف. نعم. والرغبة والرهبة، والرغبة داخلة في الرجاء، والرهبة راجع للخوف. نعم. والتألف يدعوننا رغبا ورهبا، الرهبة هي نوع من الخوف. نعم. والتأله. والتأله هو العبادة، تأله يعني العبادة، عبادة الله تأله. نعم. والركوع والسجود من أنواع العبادة أيضا، ولكن خصهما لأهمية الركوع والسجود، الركع السجود، اركعوا واسجدوا، لأنه ذل لله وافتقار إلى الله ودعاء لله عز وجل، فلا يركع للصنم ولا يركع لمخلوق، فلا يركع للمخلوق من باب التحية والتعظيم، هذا خاص لله عز وجل، فالذي يركع للمخلوق مشرك. والتحية ما هي بالركوع، التحية بالسلام الذي شرعه الله عز وجل، ليست بالركوع. الركوع لا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى، لا يركع لأحد ولا يسجد لأحد. نعم. والخشوع والتذلل. والتذلل وهو الانكسار بين يدي الله عز وجل، عدم التجبر، ضد التذلل التجبر، تكبر. نعم. والتعظيم الذي هو من خصائص الإلهية. التعظيم الذي لا يليق إلا بالله، مثل الركوع والسجود، هذا تعظيم ولا يكون إلا لله، لا يركع لأحد ولا ينحنى لأحد ولا يسجد لأحد، إنما هذا خاص بالله. السجود، سجود التحية، هذا كان مشروعا في الأمم السابقة، رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ما هو سجود عبادة، هذا سجود تحية، سجود تحية ليس سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، أما سجود التحية كانوا يعملونه وكان مشروعا في الأمم السابقة، لكن شريعتنا لا يسجد إلا لله عز وجل، أمر الله أن لا يسجد إلا له سبحانه وتعالى، فنسخ سجود تحية، نسخ في هذه الشريعة، فلا يجوز أن يسجد لأحد. فلما جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام، أو وهم يسجدون لملوكهم تحية، يسجدون سجود تحية، قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يسجد للرسول، طلب من الرسول أن يأذن له بالسجود له سجود تحية لما قدم عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسجد إلا لله، فمنعه من ذلك. فلا يجوز سجود العبادة، هذا ما في شك لا يجوز، كذلك سجود التحية لأنه نسخ ذلك، وأمر بالسجود لله وحده سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.